أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إن كل عقل سليم إذا فكر اهتدى لا محالة إلى معرفة خالقه فآمن به واتجه إلى عبادته إيمانا بربوبيته وشكرا له على نعمته وتحقيقا لعبوديته الحقة التي أمر بها. إن الإيمان بالله هو تلك الثروة الروحية العظيمة التي تجعل الإنسان يمشي على الأرض مطمئنا مؤمنا بخالقه سالكا المنهج الذي أمروا به إقامة للعدل وحرصا عليه إقامة للطاعة وبعدا عن المعاصي والآثام لأنه يشعر أنه خليفة الله في الأرض فيقوم بحق الخلافة التي ائتمنه خالق عليها. ولهذا نجد ثمرة هذا الإيمان طمأنينة وسعادة. يقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إن الإيمان بالله هو الذي يجعل المؤمن هادئا راضيا صابرا في البأساء والضراء مسلما لله في كل ما يجري به قضاؤه شاكرا لله عند النعم محسنا إلى عباده. قد جمع بإيمانه هذا سعادة الدنيا وهو يأمل من ربه الجنة في الآخرة ثقة بوعده سبحانه. يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومع أن الإيمان بالله أمر فطري في النفوس إلا أن بعض النفوس المريضة تبتعد عن هذه الفطرة وتسلك مسلك الكفر والإلحاد والإعراض عن الإيمان بالله تعالى فتحتاج إلى من يعيدها إلى الحق ويوقد جذوة الإيمان التي خبئت في تلك النفوس وتراكم عليها الصدأ حتى أصبحت لا ترى بكثرة الذنوب والمعاصي والكفر والإلحاد. ونعوذ بالله من الخسران المبين. وقد كان لعلماء الأمة رحمهم الله الطرق والأساليب المتنوعة في إلزام المنكرين لوجود الله ومناقشتهم في ذلك وإقامة الحجة عليهم من الآيات الساطعة التي تملأ هذا الكون لتدل على وجود الخالق سبحانه. حدث أن ملحدا من الملاحدة أراد أن يناظر الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ولناقشه في وجود أمر الله سبحانه واتفق الاثنان على موعد وحضر الناس وحضر ذلك الملحد وتأخر أبو حنيفة كثيرا وانتظر الناس طويلا حتى ظنوا أن الإمام هرب من المناظرة وإذا بالإمام يحضر فسأله الملحد عن سبب تأخره فأجابه بقوله أردت عبور نهر دجلة ونهر دجلة هو في العراق أردت عبور نهر دجلة فلم أجد مركبا فانتظرت حتى جاءت أشجار فنشرت ثم صارت بنفسها ألواحا ثم تجمعت الألواح فصارت مركبا فركبتها فعبرت النهر. فتعجب الناس من هذا الجواب وقال الملحد أعاقل هذا الذي يتكلم أم مجنون؟ أشجار تتحول ثم تصير سفينة دون صانع لها؟ فقال الإمام أنت تستنكر على سفينة واحدة أن تصنع دون صانع فكيف تقبل أن يكون هذا الكون كله أرضه وسماؤه إنسانه وحيوانه صنع دون صانع؟ فبهت الملحد ورجع إلى الدين الحق وآمن بالله سبحانه وتعالى.

pensait qu'il ne viendrait pas et qu'il a fui ce débat. Soudain, l'imam Abu Hanifa arriva. L'homme athée lui demanda la cause de ce retard et il lui répondit : Je voulais traverser le fleuve Tigre, dis-je là. Et je n'ai pas trouvé d'embarcation. Alors j'ai attendu jusqu'à ce que des arbres arrivent tout seuls. Et c'est parti. Et tout seuls, ils se sont transformés en planches. Puis toutes seules, ces planches se sont transformées en bateaux. Alors, je suis monté dedans et j'ai traversé le fleuve. Les gens étaient très étonnés par cette réponse. Et l'homme athée a dit, a-t-il toute sa tête et sa raison, cet homme qui parle comme un fou? Des arbres qui se transforment et deviennent un bateau sans personne pour le construire. Et l'imam lui dit, tu es en train de nier pour un seul bateau qu'il soit créé sans créateur. Alors comment acceptes-tu que tout cet univers, cette terre, son ciel, ses humains, ses animaux, soient des créations sans créateur? L'homme athée était étonné et il a reconnu la pertinence de l'imam et il est revenu à la religion vraie et la foi en Allah, le grand créateur. Et il a été demandé à un médecin, à quoi tu as reconnu Dieu? Et il a répondu, je l'ai reconnu grâce à l'abeille. Dans l'un de ses côtés, il y a le miel, et dans l'autre, il y a le dard. Chers frères, chères sœurs, pour ceux qui veulent connaître la valeur de la foi et son impact sur les âmes, de ceux qui l'ont, qu'ils observent la vie de deux hommes, l'un à la fois, l'autre ne l'a pas. Ils constateront que le croyant est heureux dans sa vie, son âme est paisible et ne craint pas ce qui fait peur aux autres. Sa foi le guide vers le bien. Et Allah a dit à son sujet, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Seigneur les guidera grâce à leur foi. À leurs pieds couleront des ruisseaux dans les jardins des délices. Là, leur invocation sera gloire à Allah et leur salutation, salam, paix, et leur culte prière, louange à Allah, Seigneur des univers. Alors que celui qui ne croit pas en Allah, sa vie n'est qu'enfer, catastrophe, corruption de la conscience, nervosité et instabilité. Si le bien lui arrive, il est heureux et orgueilleux. Et si c'est le mal qui l'atteint, il désespère, il est comme Allah a dit. Pour sûr, ceux qui n'espèrent pas en feront compte, qui sont satisfaits de la vie ici-bas, et s'y sont en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes, ceux-là, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils avaient acquis. Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que la foi en Allah est la meilleure des actions. Elle réalise le bonheur pour l'humain dans la vie et dans l'au-delà. Alors, réalisez votre foi et exprimez-la par le bon exemple. Vous réussirez et vous serez heureux. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanahu wa ta'ala. Jami'a yasifoum. Wassalamu ala mursaleen. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه رحمة للعالمين، النبي الهادي الأمين. فقد أمركم ربكم بذلك فقال سبحانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد